Oh, Oh, هو الذي نزدیک. كده كده كده مولان كده

المتوفى راجل صالح، راجل صالح، المتوفى راجل صالح. Oh, Thank you. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. كمان مرة قلنا والله على كل شيء ممكن وكيل لله الجنود الأفضل سيبوا براحتكم مستورة معاك. نعم هاي إزاعي وقار احنا عبدين كده حقا أنا لك سبحانه الله خالص يا ربكم Thank you. Thank you.